غيره عليه الفدية. الفدية كعصب جرحه ورأسه. لأن كعصب جرحه ورأسه. كعصب جرحه ورأسه. كذلك إذا عصب جرحه أو عصب رأسه لعلة فإنه يفتدي، وهذا عند المالكية. المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال في هذه الحالة، في حالة الحاجة والعذر، أنه لا فدية. ولصق خرقة كدرهم ولصق فيها على كرم. نعم، أو لصق خرقة، أو لصق خرقة كدرهم، معناها أن يلصق أيضا على جسده خرقة على قدر الدرهم فأكبر. ولفها على ذكره، أو لفها على ذكره، كذلك إذا لف خرقة صارت على ذكره، أو قطنة بأذنيه، كله لا يجوز له، أو قطنة بأذنيه، يعني يحشو أذنيه بالقطن، أو قرطاس بصدغيه، أو قرطاس معناها ورقة أن يلصقها على صدغيه، على صدغيه، أو تركذين فقط ذهب، ذهب تركذين فقط ذهب، أو تركذين فقط ذهب وردها له، وردها له، وردها له، معناها إذا كان يحمل نفقة لغيره مع نفقته هو، وذهب صاحب هذه النفقة، فإنه إذا ترك ذلك اختيارا، ترك تلك النفقة اختيارا عنده بعد ذهاب صاحبها، فإن ذلك لا يجوز له ويفتدي له. وكذلك لو لم يردها له وهو قادم على ذلك، أردها له معناها ترك ردها له. وللمرأة خز وحلي، وللمرأة بالنسبة لها يجوز أن تلبس كل شيء إلا أنها لا تلبس خفازين فقط ولا تغطي وجهها، الخز والحلي وغير ذلك. نعم. وكره شد نفقته بعضده أو فخذه. نعم، ويكره ويجوز، يجوز مع الكراهة، معناها لا فائدة فيه، إذا شد نفقته بعضده، لم يشدها بوسطه وإنما شدها بعضده وفخذه، أو فخذه أو شدها بفخذه. نعم. وكب رأس على وسادة، كب رأس على وسادة، معناها أن يجعل وجهه على الوسادة، أما إذا جعل جانب رأسي على الوسادة فهذا لا شيء، لا كراهته. ومصبوغ لمقتدي به، لمقتدم به. كذلك المصبوغ، الثوب المصبوغ لمن يقتدى به يكره. الثوب المصبوغ فيه خلاف، بعضهم قال يمنع، بعضهم قال يكره، وبعضهم قال يجوز. نعم. المقتدى به كيف العلماء والأئمة؟ نعم، المقتدى به. نعم. وشم كريحان، شم الطيب كالريحان، شم ما طاب ريحه كالريحان، هذا يكره أيضا مجرد الشم، لكن الاستعمال طبعا هنا فيفتدي له. ومكس بمكان به طيب، وكذلك يكره له أن يمكث بمكان ينتشر فيه الطيب. واستصحابه وحجامة، وكذلك يكره له استصحاب الطيب خوفا من أن يصيبه، وحجامة تكره له حجامة إلا لعذر، حجامة بلا عذر وغمس رأس وتجفيفه، كذلك تكره له الحجامة بلا عذر، وأما الحجامة بعذر فلا تكره. والأصل في ذلك حديث لعباس رضي الله عنه عند الشيخين قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وغمس رأس وتجفيفه، كذلك غمس رأس في الماء وتجفيفه بشدة على يكره، بشدة ونظر بمرآة، ونظر بمرآة، كذلك النظر بالمرآة عند المالكية يكره للحاج، لأن فيه إزالة التفث، في ضرب من إزالة التفث، ولا يكره عند الجمع. ولبس مرأة قباء مطلقا، والمرأة يكره لها أن تلبس القباء لأنهم لباس الرجال. عليهما دهن اللحية والرأس، ويحرم عليهما دهن اللحية والرأس، يعني الرأس بالنسبة للمرأة واللحية بالنسبة الرأس بالنسبة للمرأة والرجل، واللحية بالنسبة للرجل، هذا يحرم عليهما أن دهنهما، يحرم عليهما. وإن صلعاً وإبانة ظهر وإبانة ظهر وإن صلعاً وإن كان الرأس مصلوعاً فعلى كل يحرم استعمال الدهن فيه. إبانة ظهر أو شعر كذلك تحرم إبانة الظهر وأنا قطع الأظافر وقطع الشعر كله يحرم وإذا فعله يفتدي له. هو سخن إلا غسل يديه بمزيله وكذلك يحرم عليه عند المالكيين إزالة الوسخ إزالة الوسخ إلا إزالة وسخ يديه بمزيله معناها بمزيل الوسخ. وتساقط شعر لوضوء وركوب وكذلك لا شيء في تساقط كما أنه لا شيء في مزيل الوسخ من اليدين وإزالة الوسخ من اليدين كذلك لا شيء في تساقط الشعر عند الركوب تساقط شعر لوضوء وركوب لوضوء شعر لوضوء وركوب تساقط شعر لأجل وضوء أو لأجل ركوب ذلك لا شيء في. ودهن الجسد ككف ورجل لمطيب أو لغير علة ولها قولان. نعم أيوة. ويحرم الصاع دهن الجسد لغير دهن الجسد بمطيب لغير علة. قال عن الجسد نحن قلنا إنه يحرم الدهن مطلقا بالنسبة للرأس واللحية أما بالنسبة لسائر الجسد فإنه يحرم إذا كان الدهن مطيبا إذا كان الدهن مطيبا فإنه يحرم لغير علة وأما لعلة ففيه قولان قول أنه يحرم وقول أنه لا يحرم. علة قولان اختصرت عليهما اختصرت عليهما المدونة وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أيوة. يحرم كذلك التطيب بكالورس مما فيه مما هو طيب الرائحة وإن ذهب ريحه أيوة. أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق. نعم شوف عيد شوي لك الفقرة. التطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا. لا قارورة سدت ومطبوخا. قاعد شوي فقط. وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه وطيب يحرم كذلك تطيب بكورس وإن ذهب ريحه معناها وإن كان ريحه حال التطيب ليس شديدا. نعم ريحه أو لضرورة كحل أو لضرورة كحل ولو في طعام. أيوة كذلك يحرم التطيب ولو كان لضرورة اكتحال أنا لو كان الطيب جعل في الكحلة والكحلة إنما استعملت للضرورة ولو في طعام ولو جعل الطيب في طعام ولو لم يعلق معناها ولو لم يبقى أثره كل هذه الحالات. على كل حال الطيب عند المالكية يحرم مطلقا في الطعام وفي البدن ونعم وفي الثوب. نعم. إلا قارورة سدت إلا قارورة سدت فهذه طبعا إذا وصل منها شيء هذا لا يفتدي لأشياء. نعم. سدت ومطبوخا أنا القارورة سدت إذا وصل منها شيء إليك لا تفتدي لأجله. وكذلك ما كان مطبوخا ما كان من الطيب في طعام مطبوخ وباقيا مما قبل إحرامه كذلك إذا بقي شيء من الطيب تطيب قبل الإحرام وبقي شيء من الطيب بعد إحرامه فهذا أيضا لا بد. ومصيبا من إلقاء ريح وغيره كذلك ما أصابك من إلقاء قطع عليك الريح ألقاه عليك غيرك قال لا فدية له. ومصيب من إلقاء ريح وغيره كذلك المصيب من إلقاء ريح وغيره لا شيء فيه وغيره أو كخلق كعبة أو كخلوق كعبة أو كخلوق كعبة. كذلك الخلوق اللي هو الطيب، خلوق الكعبة اللي هو الطيب الذي في الكعبة ما أصاب منه الحاج لا شيء فيه. وخير في نزع يسيره، وخير في نزع يسيره معناها إذا كان الذي أصابه قليل جدا، إذا كان الذي أصابه قليلا جدا فإنه يخير في نزعه وإبقائه. وإلا افتدى إن تراخى، وإلا بأن لم يكن قليلا فإنه إذا تراخى في نزعه يفتدي عليه الفدية. تراخى كتغطية رأسه نائما، كتغطية رأسه نائما. كذلك إذا نام وغطى رأسه في النوم فإذا استيقظ يجب عليه أن ينزع فورا وإلا وجبت عليه الفدية. وبالنسبة لقضية الطيب واللباس، الناس فيها ثلاثة مذاهب، علماء فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه لا يفتدي بلبس اللباس واستعمال الطيب إلا إذا من عند أبي حنيفة أنه إذا مثلا لبس يوما و أو بعض أو جل اليوم، إذا لبس يوما أو ليلة، إذا لبس يوما أو ليلة فإنه يفتدي، وإذا لبس أقل من ذلك لا يفتدي. وكذلك إذا غطى ربع الرأس فأعلى يفتدي، وأما إذا غطى أقل من الربع فلا يفتدي. ونعم، وعند جماعة من العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أنه إذا فعل ذلك سهوا أو نسيانا فإنه لا يفتدي مطلقا، وإذا فعله عمدا يفتدي. وأما العمد عنده أما السهو عنده فيختص الافتداء فيه يختص بالصيد والجماع وحلق الرأس والأظافر، لأنها لا يمكن أن تستدرك، بينما اللباس يستدرك بالنزع والطيب يستدرك بالغسل. وأصح المذاهب هو مذهب الإمام أحمد ومن معه في أنه من لبس سهوا أو تطيب سهوا فإنه لا فدة عليه ويتخلص فقط من اللبوس ومن الطيب. ولا تخلق أيام الحج، ولا تخلق أيام الحج، ولا تخلق أي لا تطيب الكعبة أيام الحج خوفا من أن يعلق الطيب بالحاجين والمعتمرين. ويقام العطارون فيها، ويقام العطارون فيها من المسعى، من المسعى معناها العطارون الذين يبيعون العطر في المسعى يقامون منهم حتى لا يصيب الناس ولا يصيب الناس منه شيء. ويقام العطارون معناها يزاحون، هل يقامون؟ نعم نعم يزاحون، معناها يقامون من مكانهم. نعم من المسعى، من المسعى يقامون من المسعى. مثلا إذا كانوا يبيعون في المسعى عطورهم فإنهم يقامون منهم، معناها يذهبون إلى مكان آخر بعيد عن المسعى. وافتدى الملقي الحل، وافتدى الملقي الحل معناها الملقي للطيب على المحرم الحل أي الحلال الذي ليس محرما، هذا عليه الفدية إذا وقع الطيب على المحرم. الحل إن لم تلزمه بلا صوم، إن لم تلزمه، إن لم تلزم المحرم بأن ألقي عليه ولم ينزعه بلا صوم. وإن لم يجد هل يفتدي المحرم؟ أنا أعيد شوي العبارة. وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، إن لم تلزمه بلا صوم معناها إن لم تلزم المحرم. فإذا لزمت الفدية المحرم فلا فدية على الملقي الحل، فلا فدية على الملقي الحل، فلا فدية على الملقي الحل بأن لم تلزمه بلا صوم، بأن قبل ذلك أو كان سببا فيه أو لم ينزعه عند إصابته له، فإنه في هذه الحالات تلزمه الفدية، وحينئذ لا تتكرر الفدية وإنما تلزم المحرم فقط، وإنما تلزم الفدية المحرم فقط. كذلك بلا صوم. معناها الشرط في لزوم الفدية للذي ألقى للحلال الذي ألقى على المحرم الطيبة، الشرط في ذلك أن لا يصوم المحرم. فإذا صام المحرم فلا فدية مطلقا على الملقي الحيل. لا صام وإن لم يجد هل يفتدي المحرم؟ كان حلق رأسه. فإن لم يجد هل يفتدي المحرم؟ كان حلق رأسه. فإن لم يجد هل يفتدي المحرم؟ بلا صام. إن لم تلزمه بلا صام وإن لم يجد هل يفتدي المحرم؟ كان حلق رأسه. هنا سأبين هنا نقطة. قال ويفتدي الملقي حل إن لم تلزمه، أي إن لم تلزم المحرم بلا صوم، معناها لا يصوم في الفدية، معناها لا يصوم في الفدية، وإنما يطعم أو يذبح شاة أو يطعم، اللي هو بالنسبة لي. نعم. وإن لم يجد فليفتدي المحرم كأن حلق رأسه. وإن لم يجد الحل ما يفتدي به فليفتدي المحرم ويرجع عليه بقيمتها. كأن حلق رأسه. كذلك إذا حلق الحلال ورأس المحرم فيه هذا المذهب، وهو مذهب مالك، أن على الحلال الفدية، ولكن إذا لم يجدها يفتدي المحرم ويرجع عليه، وهي فيها مذاهب. المذهب الأول هو أن الحلال عليه الفدية والمحرم لا شيء عليه، والمذهب الثاني هو أن الفدية على المحرم، والمذهب الثالث هو أن على كل منهما فدية، والصحيح هو أن الحلال الفدية فقط. فليفتدي المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل. رجع بالأقل من القيمة و إن لم يفتدي بصوم. نعم، إن لم يفتدي بصوم ورجع بالأقل من القيمة، أو هو مثلا هذا الحلال أخرج شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة، يرجع عليه عن المحرم فعل هذا، يرجع على الحلال حالة ما إذا حلق الحلال ورأسه أو ألقى عليه الطيب ولم يجد الحلال ما يفتدي به، فإنه يرجع عليه في هذه الحالة بالأقل من القيمة أو ثمن الفدية. كان حلق رأسه ورجع بالأقل لم يفتدي بصوم، وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرشح. رجع بالأقل إلا ما يفتدي بالصوم، إلا إذا افتدى المحرم بالصوم فإنه لا يرجع على الحلال حينئذ. إذا افتدى المحرم بالصوم 3 أيام، لأن هي الفدية الأصل فيها حديث كعب بن عشرة عند الشيخين، قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أتجد شاتا؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. حديث متفق عليه، هو أصل الفدية، وأصلها من القرآن، قال الله تبارك وتعالى فمن لم يستطع فصيام 3 أيام فمن تمتع بالعمرة الحج من السر فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 رجعت كعشرة كاملة ذلك من لم يكن حاضر المساء الله علم أنه أشد إخار الحج طيب من الحجر الأرافة ولا أسوق على إذا الحجر محتمى خلني أعلم الله أبهم أشتركوا قبل ذلك قال كفارة إطعام المساكين في دية يمين كفارة إطعام عشرة مساكين المستطيمات تطعمون أيديكم وكسوتهم وتحرير رقبة في سورة المائدة. لكن في سورة البقرة قال إن كان به هذا من رأسي ففدية من الصيام أو صدقة النسك. فدية من الصيام أو صدقة النسك على المحرم الملقي فديتان على الأرجحين. وعلى المحرم الملقي وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجحين على الأرجحين. معناها إذا ألقى المحرم الطيب على المحرم أو حلق المحرم رأس المحرم فما هو الحكم؟ بالنسبة للمذهب المالكي عليه فديتان على الأصح، فدية عن نفسه وفدية عن المحرم الآخر. والمذهب الثاني أن الفدية لا تتكرر، أنه هو إنما ارتكب محظورا واحدا وبالتالي فدية واحدة عليه. والمذهب الثالث أنهما يقتسمان الفدية. المذهب الرابع أن على كل واحد منهما فدية. والصحيح أنها فدية واحدة على المحرم الملقي. نعم. وإن حلق حل محرما بإذن فعل المحرم. وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم فالفدية على المحرم وإلا فعليه الفدية على المحرم. معناها إذا حلق الحل المحرم بإذن المحرم فالفدية طبعا على المحرم، لأنه هو الذي فعلها في الحقيقة. وإلا فعليه وإلا بأن حلقه بغير إذنه فعليه على الحلال. وإن حلق محرم رأس حل أطعم. وإن حلق محرم رأس حل فيه خلاف. أطعم كما قال هنا في رواية ابن القاسم. وعند الجمهور أنه ليس عليه شيء، لأن حلق الحلال يجوز. وهل حفنة أو فدية تاويلان؟ نعم. والذين قالوا بالإطعام أي يطعم حفنة أم يطعم فدية تاويلان؟ هل حفنة أو فدية؟ حفنة معناها ملء اليد اليد لا مقبوضة. وابنها بالنسبة للفدية هي إطعام ستة مساكين، كل مسكين عنده نصف صاع اللي هي ثلاثة أصع. كم الكيلوغرام اليوم؟ الصاع تقديرا الصاع تقريبا بالأرز يعود 2 كيلوغرام و 250 غرام 2 كيلو و 2 من الكيلوات و 250 غرام. أو فديتهم معناها في هذه الحالة إذا قلنا بمذهب الإطعام أيطعم حفنة فقط أم يطعم فدية وهي ثلاثة أصوات. وفي الظهر الواحد أزيد كلام. وفي الظهر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة كشعرة أو شعرات. وفي الظهر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة كشعرة أو شعرات. وفي قال أو قملة أو قملات. قملة أو قملات. هذه المسائل فيها حفنة اللي هي إذا قطعت الظفرة لا لإزالة الوسخ حفنة تغطى المسكين. نعم تغطى المسكين معناها في حفنة وهي ملء اليد لا مقبوضة. هي هناك القبضة وهناك الحفنة وهناك القبصة. الحفنة ملء اليد لا مقبوضة، والقبضة ملء اليد مقبوضة، والقبصة ملء الأصابع ندرك كان يقدر ينقل العمولات حالا. بالنسبة لي إخراج الفدية وإخراج الكفارات وإخراج الزكاة بالقيمة رأي عند بعض العلماء والجمهور أنها لا تخرج بالقيمة. أو شعرك شعرتنا أو شعرتنا أو قملتنا أو قملاتنا. شو هاي المسائل الثلاثة؟ شو من قطع ظفرا لا ليسيل وسخا به، ومن قتل قملة أو قملات، ولا شعرتنا أو شعرات، أو ومن نتف شعرتنا أو شعرات أو قطع شعرتنا أو شعرات، في هذه الحالات في حالات كلها في المذهب المالكي تلزم حفنة. تلزم حفنة. أما إذا أراد بقطع الظفر إماطة الأذى، معنى إزالة الأذى، فإنه تلزمه فدية. والقضية فيها مذاهب. المذهب الأول أنه إذا قطع شعرة أو ما إذا قطع ما دون الثلاث من الشعرات يلزمه بذلك فقط درهم ودرهمان لشعرتين وفي ثلاث فدية. وفي المذهب الثاني أن ما دون الأربعة يجب تلزم فيه فقط مد ثم مدان ثلاث أمداد وما زاد على ذلك فدية، وقيل حفنة. والمذهب الرابع هو هذا المذهب الثالث وهو مذهب مالك هذا اللي قلنا الآن. والمذهب الرابع أن أن أن أنه إذا قطع أنه إذا قطع أنه إذا قطع شعرة أو قطع ظفرا ففيه إطعام، فيه إطعام، فيه شيء قليل عند عند عند في شيء قليل عند عند أبي حنيفة، عند فيه شيء قليل عند أبي حنيفة. قملة أو قملات وطرحها بحق محرم لمثله موضع الحجامة، وطرحها كذلك طرح القملات كقتلها، طرح القملة أو القملات كقتلها نفس الحكم. أيوة. كحلق محرم لمثله موضع الحجامة، كذلك حلق المحرم، حلق المحرم لمثله موضع الحجامة كذلك قال كطرحها، قال كطرحها ثم قال طرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل وتقليد بعيره. نعم، إلا أن يتحقق حلق محرم لمثله موضع الحجامة. بالنسبة لموضع بالنسبة لحلق الحجامة قال هنا بأنه إذا حلق المحرم لمثله موضع الحجامة فإنه كذلك يخرج حفنة. لمثله اللي هو محرم كيفه؟ اللي هو المحرم، المحرم مثله. لا عاد ما هو محرم. لا عاد ما هو، لا شيء في ذلك. لا شيء. المحرم مثله موضع الحجامة فإن فيه كذلك هذه الجفنة. وإلا أن يتحقق نفي القمل. لا يتحقق نفي القمل. معناها إذا تحقق بأن القمل ليس موجودا في هذا المحل فإنه لا شيء عليه حينئذ. وبالنسبة لحلق، حلق موضع الحجامة إذا كان على الصحيح أنه إذا كان في الجسد غير الرأس، إذا لم يكن في الرأس أو في اللحية فإن الشعر المحلوق فيه لا شيء فيه على الصحيح. وأما إذا كان في الرأس أو في اللحية ففيه ما في شعر الرأس واللحية من التفصيل. وتقليد بعيره، تقليد بعيره كذلك إزالة القرادة عن بعيره فيه حفنة. لا كطرح علقة أو برغوث، لا كطرح علقة أو برغوث كذلك. أما سطرح العلقة اللي النخامة وطرح أيضا ما سقط من الجسد هذا طبعا لا شيء فيه. طرح علقة وفديتهما كطرح، لا طرح علقة أو برغوث، أو برغوث، البرغوث كذلك قتل بغوث مثلا لا شيء فيه. والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى. والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى. والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى. أو يزيل أذى هي قاعدة عند المالكية. أن كل ما يترفه به أو يزيل أذى فيه الفدية. سواء فعله المرء اختيارا أو فعله الطرف. هي قاعدة عامة عند المالكية. نعم. كقص الشارب كقص الشارب كقص الشارب وقتل قمر وقتل قمر قتل قمر كثرة وقتل قمر كثرة وخطب بكح نائم. نعم هذه أمثلة على ما يفتدى به لما يفتدى فيه كقص الشارب أو قلع ظفر ظفر لإزالة إماطة الأذى أو قتل قمر كثرة وخضب بك حناء هذا يترفه به. وهنا هذه خضب بك حناء ما يقول بحناء لا هم بك حناء لأن الكاف أدخلت غير الحناء كالكتم ونحوه من الإشارة التي يخضب وإن رقعة كبرت وإن رقعة وإن كان الخضب لرقعة إذا كانت الرقعة كبيرة ولكن إذا كانت صغيرة لا يجد فيها. ومجرد حمام على المختار ومجرد حمام مجرد أن يدخل الحمام لأنه ترفه لو أن يدخل الحمام فإنه يفتدي بذلك على المختار. والصحيح فيه مذهبان صحيح عند الجمهور أنه لا يفتدى لأجله وأنه يجوز دخوله على المختار واتحدت ظن الإباحة. شوف فيه ثلاث مذهب مذهب أن الحمام يكره دخوله مذهب أنه يجوز مذهب أنه إذا دخله يفتدي والمذهب الصحيح هو أنه يجوز ولا يفتدي. و مجرد حمام على المختار على المختار على المختار معناها الاختيار دائما وبالاختيار بالاختيار للخمي اختيار معناها أن اختار اللخمي اختار وهذا اختياره من كلام العلماء أنه مجرد الحمام يفتدى به معناها فيه خلاف داخل المذهب المالكي. واتحدت ظن الإباحة واتحدت الفدية إن ظن الإباحة معناها إذا فعل أشياء يظنها مباحة لا يظنها محرمة في الحج فإنها تتداخل فدتها ويخرج فدة واحدة. يعني إذا قلم أظافره وقتل القملة وحلق الشعر وهو يظنها مباحة فإنها تتداخل ويخرج فدة واحدة. واتحدت ظن الإباحة واتحدت الفدية إضمان الإباحة لأن فعل محظورات كثيرة يفتدي فدية واحدة. أو تعدد موجبها بفوري معناها أو تعدد موجبها ولكن فعلت بالتوالي كأن مثلا حلق وقلم الأظفر ولبس اللباس. نعم أو نوى تكرار الفعل مثلا بأن نوى تكرار الحلق حلق مرات فإنه يفتدي فتة واحدة. وقدم الثوب على السراويل قدم ما هو أنفع على ما هو أدون نفعا. وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد وبرد. نعم وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد. وبعضهم قيد اتحاد الفدية وتداخلها بألا يكون كفرة عن الأولى مثلا فإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام ولم يكفر عنه وفعل محظورا آخر فإنها فدية واحدة. وأما إذا كفر عنه وفعل محظورا ثاني فعل محظورا ثانيا فإنه يفتدي فدية ثانية حال أو فرد لا نزع مكانه. وأقول وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد وشرطها في اللبس أي في اللباس انتفاع من حر أو برد أو برد معناها أن ينتفع به في دفع الحر والبرد. لا إن نزع مكانه فإذا نزعه على الفور لا يفتدي. وفي صلاة قولان وأما إذا صلى به مثلا إذا لبس ثوبا وصلى به ففيه قولان قول على أنه يفتدي وقول على أنه لا يفتدي. ولم يأثم إن فعل لعذر. ولم يأثم إن فعل المحظورات لعذر ولكنه مع ذلك يفتدي. وهي نسك بشات فأعلى. وهي قدرها نسك بشات فأعلى معناها بشات أو بدنة أو بقرة أو بدنة أو إطعام ست مساكن لكل ميزان كالكفارة أو إطعام أو إطعام وهي نسك بشات أو بإطعام أو بإطعام أو إطعام معناها أو بإطعام نسك وهي نسك بشات أو بإطعام أو بشات فأعلى بشات فعلاء طبعا أو إطعام ستة مساكن لكل مدان كالكفارة نعم أو إطعام ستة مساكن لكل مدان كالكفارة واختلف العلماء في القدر الذي يعطى لكل معنى هذا متفق عليه بالنسبة لإطعام ستة مساكن لكل مدان اللي هو نصف ساعة نعم ذاك لا خلاف عليه كالكفارة كالكفارة وصيام ثلاثة أيام ولو أيام جنن كالكفارة كالكفارة معناها معناها به الكفارة اللي هي كفارة كفارة اليمين قال الله تبارك وتعالى فيها كفارة هو إطعام عشرة مساكين معناها إطعام عشرة مساكين من المساطمات تمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة معناها يقول بأن الكفارة ستة مساكنهم لكن هو يقول ككفارة تشبيه فيما يطعم المسكين مع المسكين يطعم في الكفارة مدين كذلك يطعم في كذلك يطعم في كفارة في الفدية مدين وصيام ثلاثة أيام ولو أيام منه وصيام ثلاثة أيام كذلك يصوم النوع الثالث من أنواع الفدية إما هي طبعا أنه هي على الترتيب وقيل على التخير هي على الترتيب هل هي على الترتيب أو على التخير قال ثلاثة أيام ولو أيام منه ولو أيام منه نعم إذن يصوم ثلاثة أيام إذا قلنا بأنها على الترتيب يصوم ثلاثة أيام إذا لم يجد الشاة ولم يجد ما يطعم به ستة مساكن فيصوم ثلاثة أيام وظاهر الحديث أن الشاة أنه يبدأ بالشاة إذا وجدها أولا فإن لم يجد الشاة فالإطعام والصيام على التخير ولو أيام منه وهو هنا قال بأنها على الترتيب ولو أيام منه هو يصوم ثلاثة أيام ولو أيام منه وأنه يصوم ثلاثة أيام ولو أيام منه معناها أيام التشريق أنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق والحديث في ذلك حديث مسلم لم يأذن رسول الله عائشة لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صومهن في صوم أيام التشريق إلا لمن تمتع أو كما قالت رضي الله عنها ولم يختص بزمان أو مكان ولم يختص بزمان أو مكان معناها أن الصوم والفدية يعني نسك يعني نسك الفدية لم يختص بزمان المكان معناها يمكن أن تفعله في أي مكان وفي أي زمان إلا أن ينوي بالذبح الهدية فكحكمه إلا أن ينوي بالذبح الهدية فكحكمه معناها إذا نوى بالذبح أنه يهديه للبيت فحكمه لا بد أن يذبحه في إما في منن وإما في مكة إذا كان في زمن مكة منن يذبحه في منن وإذا كان في زمن مكة يذبحه في مكة والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال نحرتها هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين معناها إذا صرفت غداء وعشاء لمسكين لا يبلغ الدين لا يجزئ ذلك، لكن إذا صرفت له غداء وعشاء يبلغ الدين أجزئ ذلك. والجماع مقدماته أفسد مطلقا كاستدعاء مني وإن بنظر. نعم، وحرم الجماع ومقدماته، حرم الجماع ومقدماته وأفسد مطلقا. معناها الجماع يفسد، هو الوحيد الذي يفسد الحج، وأفسد مطلقا، ولكن يفسده طبعا قبل الوقوف بعرفة بالاتفاق، وبعد الوقوف بعرفة قبل رمي الجمرتين، قبل رمي جمرة العقبة على خلاف، وأما بعد رمي جمرة العقبة فالصحيح أنه لا يفسده. وإن بنظر أنه لا يفسده إن وقع قبل الوقوف مطلقا. وإن بنظر، وإن بنظر معناها إذا، وإن نزل المني بنظر إذا وقع ذلك قبل الوقوف مطلقا وبعده نعم. إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر وقبله. معناها عند المالكية أنه كذلك إذا وقع الجماع أو وقع إنزال المني بقبلة أو بنظر فإنه يفسد الحج، وقع ذلك قبل عرفة أو وقع بعدها قبل رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة يوم النحر أو قبله، هذا كله يفسد. ولكن بالنسبة للمسألة الأولى متفق عليها، المسألة الثانية الجمهور عنده أنه لا يفسد، أن الجماع لا يفسد الحج بعد الوقوف بعرفة، لأن الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الحج عرفة، وبالتالي صحيح هو مذهب غير المالكية. وأما بعد الإفاضة فلا يفسد، وإنما يلزم منه دم فقط، يلزم منه دم فقط. وإلا فهدي، وإلا معناه وإلا بأن كان بعد الإفاضة فيلزم فيه هدي. وبالنسبة أيضا للنظر والقبلة واللمس إذا ترتب عليهما إنزال والجماع في غير الفرج، هذا مختلف في إفساده للحج قبل عرف، قبل عرف، قبل عرف. فجماعة من العلماء قالت لا يفسد الحج قبل عرفة إلا الجماع في الفرج خاصة، وبالتالي معناها هناك مذاهب العلماء في هذا، والصحيح أنه لا يفسد إلا بالجماع. نعم. وإلا فهدي إنزال ابتداء وإملائه وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته. نعم. وإلا فهدي كإنزاله ابتداء، معناها كإنزال ابتداء وإملائه وقبلته ووقوعه، كإنزال ابتداء معناها كإنزال ابتداء، كأن أنزل في في في في, في ابتداء معناها قبل الجماع، كان أنزل قبل الجماع ابتداء. أيوة. وإملائه وقبلته وإملائه كأن مثلا ترتب على مباشرته الإملاء فقط، وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته، كذلك قبلته للشهوة، ووقوعه بعد سعي في عمرته، ووقوعه بعد سعي في عمرته، كذلك إذا وقع الجماع بعد السعي في العمرة في كل هذه الحالات، معناها إذا وقع الجماع بعد الإفاضة، وإذا أنزل ولو كان ذلك قبل عرفة في البداية، وإذا قبل بشهوة، وإذا أملأ فقط، في هذه الحالات كلها إنما يلزمه هدي ولا يفسد. وقوعه بعد السعي في عمرته وإلا فسد. وكذلك إذا وقع بعد أن طاف وسعى في العمرة فلا يفسد العمرة، وإلا فسد، وإلا فسد، وإلا بأن وقع قبل السعي أو قبل الطواف من باب أحرى تفسد العمرة ويلزم المهجون ويمضي في عمرة فاسدة وعليه القضاء. ووجب إتمام المفسد، ووجب إتمام المفسد، وجب عليه أن يمضي في المفسد فيتم المناسك، ويجب عليه الهدي، ويجب عليه القضاء. بسم الله. فلك وجب إتمام المفسد، مفسد، وإلا فهو عليه. نعم، وجب إتمام المفسد معناها إذا أفسد الحج بالجماع قبل عرفة باتفاق، وهذا محل اتفاق بين الأئمة أنه إذا جامع قبل وقوف عرفة يفسد حجه، أو أفسده بالجماع بعد عرفة وقبل رمي الجمرة قبل رمي جمرة العقبة. وهذا طبعا فيه خلاف بين العلماء، وعند المالكية أنه يفسد الحج. وأما بعد الإفاضة، أما بعد الإفاضة، وأما قبل الإفاضة ففيه خلاف بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة ففيه أيضا خلاف بين العلماء، وفيه رواية عن المالكية أنه يفسد الحج، والجمهور عندهم أنه لا يفسد الحج. فإذا فسد الحج فعند جماهير العلماء، وهو المذهب الصحيح، أنه يمضي في فاسده وعليه الهدي والحج مقابل. فإذا وجب عليه أن يمضي في المفسد، على أن يبيت ليالي يمينا وأن يرمي الجمرات، أن يمضي في المفسد، وأن يتحلل بعمرة ويهدي وحج مقابل. نعم. وإلا فهو عليه وإن أحرم، وإلا فهو عليه، وإلا بأن لم يمضي في فاسده. طبعا بالنسبة لداود الظاهري قال بمجرد فساد الحج ينتقض الإحرام ويخرج من الإحرام، وبالتالي ليس عليه أن يمضي في فاسده، ولكن قلنا هو خلاف مذهب الجمهور. وهو هنا قال وإلا بأن لم يمضي في فاسده فهو عليه، أي فالإحرام ما زال عليه، فهو ما زال محرما، فهو ما زال محرما، فهو عليه، فهو عليه. وإن أحرم، وإن أحرم لي، وإن أحرم لي لعمرة أخرى أو لحج آخر، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه. فلو لم يمضي في الفاسد مثلا وأحرم للحج في العام المقبل، فإن إحرامه للحج في العام المقبل غير معتبر، غير معتبر، لأنه ما زال متلبسا بإحرام الحج الفاسد. فهنا إذا تابع أعمال الحج فإنما يتابع أعمال الحج الفاسد في الحقيقة، لأن إحرامه إحرام حج فاسد، فالأعمال التي سيقوم بها تنسب للحج الماضي الفاسد، وبالتالي عليه لا يقع إحرامه للحج الجديد إلا في السنة الثالثة، لأنه في سنة الفساد هو لم يتابع أعمال الحج، فأحرم في السنة الثانية، فكان إحرامه لغون لأنه ما زال على إحرام الحج الفاسد، فأعماله إذن للحج الفاسد، فلا يصح إحرامه الجديد إلا في السنة الثالثة. نعم. ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وفورية القضاء وإن تطوع، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، معناها قضاؤه للحج الفاسد لا يقع إلا في الثالثة، لأنه في السنة الثانية ما زال متلبسا بإحرام الحج الفاسد وأعماله للحج الفاسد. نعم. وفورية القضاء وإن تطوعا، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وفورية القضاء إلا في ثالثة، معناها إلا في ثالثة الأعوام. نعم. وفورية القضاء وإن تطوعا، وفورية ووجبت فورية القضاء وإن كان متطوعا بالحج، فإنه إذا أفسد الحج الذي تطوع به يجب عليه أن يقضي المفسد فورا، وأحرى إذا كان الحج حجة إسلام. وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء، وقضاء القضاء عند ابن القاسم، المفرد به ابن القاسم، قاسم قال إنه يقضي القضاء، معناه أنه عليه أن يحج عن الحج الذي أفسده، وأن يحج وأن هذا القضاء لا يغني عن حجة الإسلام، فلو أفسد مثل حجة الإسلام يقضي المفسد ويحج حجة الإسلام، وهذا انفرد به ابن القاسم، والصحيح أنه ليس عليه وإنما يقضي فقط. ونحر هدي في القضاء، قضاء القضاء صحيح أنه لا يجب. ونحر هدي في القضاء، ونحر هدي في القضاء، نعم طبعا يجب كذلك في القضاء أن ينحر الهدي، لأنه هو يلزمه، قلنا يدمه إكمال المفسد، والتعلل من من من الحج بعمرة وهدي، هذا الهدي متى يذبحه؟ هذا الهدي يذبحه عند القضاء. نعم. وهدي في القضاء واتحد وإن تكرر النساء. واتحد وإن تكرر النساء، معناها يلزمه هدي واحد، وإن تكرر موجب الإفساد بأن جامع نساء. نعم. بخلاف صيد وفدية. بخلاف صيد وفدية، أما بالنسبة للصيد والفدية فلا صيد فلا يتحد. لو قتل عدة لو قتل عدة حيوانات برية فإنه فإن عليه الجزاء بكل واحد من هذه الحيوانات، وكذلك الفدية لا تتحد. نعم. وإذا إن عجل وأجزأ الهدي إن عجله قبل عام القضاء. وإذا إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا، وعليه ثلاثة من الهدايا إن أفسد قارنا، لأن عليه هدي للقران، وعليه هدي للفساد، وعليه ثم فاته وقضاء. ثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضاء. ثم فاته وقضاء، هو عليه هدي للفوات، عليه هدي للقضاء للقران، وعليه هدي للإفساد، وعليه هدي للفوات. وثلاثة إن وقضاء وثلاثة قارنا أفسد قارنا ثم فاته وقضاء. ثم فاته وقضاء. طبعا عليه أثناء القضاء هذه الأمور. وعمرة وقع قبل ركعتي الطواف. وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. والحجاج مكرهة. نعم. وعليه عمرة إن وقع الإفساد قبل ركعتي الطواف. أما إذا وقع الإفساد على عمرة إن وقع بعد ركعتي الطواف. إن وقع قبل ركعتي الطواف عمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. والحجاج مكرهة. وعمرة إن وقع وعليه ووجبت عمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. معناها أنه إذا إذا إذا وقع الإفساد قبل ركعتي الطواف وجبت عمرة. وعمرة إن وقع الإفساد قبل ركعتي الطواف. والإحجاج مكرهة. عندي الفقرة شوي، هذه الفقرة. وعمرة إن وقع قبل ذلك وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضاء. وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف والإحجاج مكرهة. وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، شو تجب عليه العمرة إذا وقع الإفساد قبل ركعتي طواف. عمرة معناها وجبت عمرته. نعم. وإحجاج مكرهة. وإحجاج مكرهة كذلك يجب عليه إحجاج المكرهة إذا كان إنما أكره أهله على إفساد الحج بالجماع فيجب عليه إحجاجها. وإن نكحت غيره عليها. وإن نكحت غيره وعليها إن عدم رجعت عليه. نعم. وإن نكحت غيره معناها وإن فارقها يجب عليه إحجاجها، وإن فارقها ونكحت غيره. وعليه وعليها إن عدم وعليها إن عدم ورجعت عليه. نعم. وعليها عليها أن تحج بنفسها إن أعدم هو إن لم يجد ما يحجها به لم يجد مالا يحجها به، فعليها هي أن تحج بنفسها إن أعدم هو ورجعت عليه تطالبه بما حجت به. كالمتقدم وغارق كالمتقدم الرجوع كالرجوع المتقدم معناها ترجع عليه بالقيمة أو الثمن. نعم. بالأقل من الأمرين. نعم. وغارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله. نعم. وبالنسبة لي من الزوج إذا أفسد الحج بسبب إتيانه لأهله، فإنهما إذا أراد أن يقضي في قضية ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يفارقها عند الإحرام، معناها يذهب هو لوحده وتذهب هي لوحدها، تذهب هي مع رفقة آمنة عن حارم، ويذهب هو أيضا لوحده، لا يجتمعان أثناء الحج من الإحرام من الميقات. المذهب الثاني أنهما يتفرقان من المكان الذي أتاها فيه، فلا يلتقيان إلا بعد إتمام الحج. المذهب الثالث أنه لا يفرق بينهما. وأصح المذاهب وهو أولاها وأحوطها في الدين أن يفترقا من الميقات. فارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى من إحرامه لتحلله، كما في هذا المذهب، كما في المذهب المالك، ولا يراعى من إحرامه لتحلله، معناها يفارقها من وقت الإحرام إلى وقت التحلل، ولا يراعى زمن إحرامه، ولا يراعى زمن إحرامه، معناها لا يشترط في القضاء أن يحرم في العام المقبل في الزمن الذي أحرم فيه في العام الماضي، بخلاف ميقات الشرع، بخلاف ميقات الشرع، معناها بخلاف الميقات الذي أحرم منه إذا كان ميقاتا واجبا عليه أصلا، وإذا أحرم من الميقات الواجب عليه مشروع له الواجب عليه، فإن عليه في القضاء أن يحرم كذلك منه. وإن تعداه ودمه، وإذا تعداه، إذا تعدى الميقات الذي وجب عليه أصلا في الأداء أن يحرم منه ولم يحرم منه في القضاء، فإن عليه بتجاوزه دمه، فإن عليه بتجاوزه دمه. وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، وأجزأ تمتع عن إفراد، معناها إذا كان أصلا إنما حج مفردا وأراد أن يقضي تمتع وقضى تمتعا فذلك مجزم. وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع، نعم، وعكسه كذلك، ويجزئ الإفراد عن التمتع، مثلا بأن حج أصلا متمتعا وقضاء إفرادا، لا لا لا لا قران عن إفراد وتمتع وعكسهما، نعم. وقال هنا بأن القران لا يجزئ عن التمتع والإفراد، كما أن الإفراد والتمتع لا يجزيان عن القران، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن القران عبارة عن حج وعمرة، عبارة عن حج وعمرة في وقت واحد، فلا ينوب منابهما الإفراد ولا ينوب منابهما التمتع، لأن التمتع على قول يمكن أن يصح من شخصين، أن يعتمر شخص ويحج آخر. وعلى كل حال الصحيح أن هذه أن القران يجزئ عن التمتع والتمتع يجزئ عن القران، لأن كل منهما عبارة عن حج وعمرة. ولم ينب قضاء تطوع عن واجب، ولم ينب قضاء تطوع عن واجب. بالنسبة لقضاء التطوع لا ينوب عن الواجب، معناها الصحيح أن التمتع والقران كل منهما ينوب عن الإفراد. لماذا؟ لأنه حج وزيادة، حج وعمرة، والتمتع ينوب عن القران، القران ينوب عن التمتع، لأن كل منهما حج وعمرة. وأما عدم نيابة الإفراد عن القران أو التمتع فهذا له وجه واضح، نعم. ولم ينوب قضاء التطوع عن واجب وكره حمله، ولم ينوب قضاء التطوع عن واجب، معناها قضاء التطوع لا ينوب عن قضاء الواجب، لا ينوب عن قضاء الواجب، معناها لو أفسد واجبا، لو أفسد واجبا وقضى متطوعا، قضى متطوعا، فإن هذا لا ينوب عنه. وكره حملها للمحملي، للمحلي، للمحلي، للمحلي، نعم. وكره حملها للمحلي، قضاء التطوع لا ينوب عن الواجب،